السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول علامة الإمام ابن نجا شرف لموسى بن أحمد الحجاوي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، قل في كتابه زاد المستقنع في اختصار المقنع: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد. أما بعد، فهذا مختصر في الفقه من مقنع الإمام الموفق أبي محمد على قول واحد وهو الراجح في مذهب أحمد، وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع وزدت على ما مثله يعتمد. إذا الهمم قد قصرت، والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت، ومع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ثم قال: كتاب الطهارة. قال: هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. بسم الله الرحمن الرحيم. الطهارة كما علمنا أنها شرط من شروط الصلاة، وأنها أول الشروط على المسلم العاقل، وأنه لا صلاة لمن لم يأتي بالطهارة الكاملة، سواء في رفع الأحداث، سواء حدثا أكبر أو أصغر، أو تجنب النجاسات، فكل ذلك شرط من شروط الصلاة، يعني طهارة الإنسان من حيث رفع الحدث، وأيضا طهارته في بدنه وثيابه ومكانه الذي يصلي فيه. فهذا أول شرط يجب على المسلم أن يحققه حتى تصح صلاته، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل صلاة بلا طهور، الطهور شطر الإيمان. ويقول الله عز وجل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ونحن في هذا الكتاب إن شاء الله، كما بدأنا في بلوغ المرام، هذا في الحديث وهذا بالفقه، وهما يوضح بعضهم بعضا، فلعلنا بإذن الله نستفيد جميعا ونصل إلى ما ينفعنا بما يرضي ربنا. فالطهارة إذن هي رفع الحدث وإزالة الخبث، يعني لا يكون الإنسان طاهرا وصحيح الصلاة إلا إذا ارتفع حدثه وزال عنه الخبث، يعني النجاسات كما ذكرنا في ثيابه أو بدنه أو المكان الذي يصلي فيه. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. نعم، الحدث وما في معناه. وما في معناه يعني كل ما يمنع الصلاة من الصحة، سواء يعني أحدث من بول أو غيره، أو فعل ناقضا من نواقض الوضوء الأخرى كأكل لحم الجزور أو مس الذكر أو غير ذلك من نواقض الوضوء التي سيأتي إن شاء الله بيانها. نعم. وقال: المياه ثلاثة: طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره، هو الباقي على خلقته. نعم، المؤلف رحمه الله ممن قسم المياه إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. فأما الطهور هو الباقي على خلقته التي خلقه الله عليها، لم يتغير طعمه ولا ريحه ولا لونه بمغير بحادث فيه، فهذا يسمى طهور. ولا يرفع الحدث ولا يزيل النجس إلا هو. غير الماء الطهور لا يرتفع به حدث ولا يزول به نجاسة. الطارئ يعني الشيء الذي طرأ عليك وحدث وحصل لك، أي نجاسة طرأت وحصلت عليك على ثيابك أو بدنك لا يرفعها ولا يطهرها إلا الماء الطهور الباقي على خلقته، كالبحار والأمطار والأنهار والعيون، هذه هي المياه التي تسمى طهورا وباقية على خلقتها. نعم. قال: فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور ودهن أو بملح مائي أو سخن بنجس كره. يعني لو سقط فيها أشياء مما ذكر من قطع الكافور أو ملح أو سخن بنجس، يعني إما بروث من الأرواث النجسة، فإنه لا يزول، لا تزول طهوريته، ولكن غيره أولى. إذا وجدت غيره يكون أولى منه. يقول: كره، يعني ليس معناه أنه لا يجوز التطهر به، بل يجوز، والصلاة صحيحة والوضوء صحيح، لكن يقول: إذا وجدت غيره ما في تغير ولم يحدث به أي شيء فهو أفضل وأحسن، أما إذا لم تجد فلا بأس باستعماله. نعم. قال: وإن تغير بمكثه أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه أو ورق شجر أو بمجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره. كذلك، يعني لو نبت فيه نباتات أو طحلب أو سقط فيه من أوراق الشجر المجاورة أو نقلت الريح إليه أو سخن بالشمس، ولو تغير طعمه أو ريحه أو لونه، ما دام تغيره بشيء طاهر ولم يغلب عليه، وإنما صار فيه نكهة يشمها الإنسان لكنها ليست بنجسة، فإن هذا لا بأس به ولا يؤثر على الماء، لا يؤثر على الماء ولا على كمال طهوريته. إنما الذي يمنع من استعماله للطهارة إذا تغير بنجس أو وقع فيه شيء طاهر وغلب على اسمه، بحيث أنه مازجه ممازجة تامة حتى يكاد ألا يسمى ماء لكثرته، كما سيأتينا أمثلته. نعم. أو بمكثه كذلك، يعني لو مكث الماء في البركة في الماعون مدة طويلة وتغير بسبب المكث وطول المدة لا يضر، لأن الماء هو ما حدث شيء ينجسه ولا يفسده، فكونه تغير من أجل مكثه لا يضر. نعم. قال: وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كره. هذا لو أن الإنسان مثلا لما أراد يتوضأ غسل أعضاءه الغسلة الأولى خارج يعني في الأرض، ثم الغسلة الثانية والثالثة جمعه في إناء، أو مثلا لما أراد أن يغتسل للجمعة جمع هذا الماء الذي سقط منه، هذا يقول الماء يكون في هذا مكروه لكن يجوز استعماله في الطهارة. أما لو استعملته في رفع الحدث، يعني الغسلة الأولى هي التي ترفع الحدث، هذا لا يجوز استعماله بالطهارة، هو ليس بنجس. الذي جرى على وجهك سقط من غسل وجهك أو من يديك أو من رجليك ليس بنجس، ولكن ما دام ارتفع به الحدث فيسمى طاهر ولا يسمى طهور، يجوز استعماله في الأشواء الضرورية إلا في الطهارة فلا. أما الغسلة الثانية والثالثة أو غسل الجنابة أو غسل العيد ونحو ذلك، يعني الغسل المستحب، فهذا لو جمعت الماء، هذا لو قدر، هذه افتراضات، فيما لو أن إنسان جمع الماء الذي سقط منه وأراد أن يستعمله مرة ثانية، قد يكون المياه شحيحة قليلة فيقول: ما دام إني ليس في نجاسة ولم أرفع به حدثا وإنما اغتسلت به للجمعة أو للعيد وأريد أن أستعمله مرة ثانية لرفع الحدث، نقول يجوز، لكن لو وجدت غيره يكون أولى منه، يكون أولى منه. نعم. قال: إن بلغ قلتين هو الكثير، وهما 500 رطل عراقي تقريبا، فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغير، أو خالطه البول أو العذرة ويشق نزحه كمصارع طريق مكة فطهور. نحن أخذنا في الدرس الماضي في الحديث أن الماء كثير لا يغيره شيء ولا ينجسه شيء إلا ما غلب على أحد أوصافه من نجاسة، إذا غير طعمه وريحه ولونه بنجاسة والماء كثير فإنه ينجس ولا يجوز استعماله. والماء الكثير أيضا ورد في الحديث كما سمعنا في دروسنا في الليلتين الماضيتين أنه إذا بلغ قلتين، والقلتان كما ذكرت لكم تقدر تقريبا بمقاييسنا الحاضرة بعشر تنكات، يعني لو كان عندك برميل أو بركة يسع 10 تنكات في 10 تنكة، ثم سقط فيه نجاسة، إما طائر ميت وإما قطعة دم أو نحو ذلك، لكنها ما غيرته لا طعمه ولا ريحه ولا لونه. فما دام الماء بهذا القدر 10 تنكات فأكثر ولم يغيره ما سقط فيه فإنه طهور ولا بأس به، لأنه كما أخبر المصطفى عليه الصلاة والسلام أن الماء طهور لا ينجسه شيء. إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا يحمل الخبث، وفي رواية لا يحمل النجس، أو لا ينجسه شيء، لا يحمل الخبث أو لا ينجسه شيء، روايتين. والمقصود بيان أن الماء إذا بلغ هذا القدر فإنه يتحمل ولا ينجس، إلا إن تغير أحد أوصافه فنعم. لا لكن لو كان قليل أقل من القلتين وسقط فيه نجاسة فإنه ينجس ولو لم يتغير. إذا كان أقل من القلتين وسقط فيه نجاسة فإنه ينجس ولو لم يتغير. طيب نأتي إلى ماء كثير وسقط فيه بول آدمي أو عذرته، قال هذا ينجس ولو لم يتغير ولو كان كثير لكنه راكد، ماء دائم راكد لا يجري في بركة في ماعون في خزان، إنسان ما عنده مروءة أو جاهل من الجهلة أو صبي أو نحو ذلك فتبول أو ما هو أكبر من البول، فيقول هذا الماء يعتبر نجس ولو لم يتغير، لأنه في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام لا يبولن أحدكم بالماء الراكد الذي لا يجري ثم يغتسل فيه من الجنابة أو يغتسل منه. فتبين لنا أن البول وما في حكمه ينجس به الماء ولو لم يتغير وإن كان كثيرا، ثم استثنى وقال إلا أن يكون كثرة بالغة، يعني ماء غمر وكثير جدا ولا حد له ولا يمكن نزحه وإبعاد النجاسة عنه لكثرته، ماء مستبحر جاءت به السيول. معلوم أن السيل مع الأودية والشعاب سيدفع كل ما يمر به من نجاسة وغيرها، فاجتمع في أماكن راكدة أما سدود أو مكان منخفض تجتمع فيها المياه، ومثل لها بمصانع طريق مكة، هذا أماكن الظاهر أنها قديمة كانت إذا جاءت السيول تجتمع فيها، فمثل هذا يقول ما مستبحر ليس له حد ولا يمكن نزحه ولا يمكن تخليص شيء منه، فهذا لا تؤثر عليه النجاسات والأشياء التي حملها معه في طريقه، فهذا لا يؤثر. نحن نقول الماء الراكد الذي لا يجري ذاك محدود في بركة في حوض في غدير شيء محدود، هذا الذي تنجسه فضلات الآدمي النجسة والبول وغيره. نعم. قال ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. هذه الجملة ذكرها المؤلف رحمه الله على حسب ما يرى، لأنه ورد في حديث لا يتوضأ الرجل بفضل المرأة ولا المرأة بفضل الرجل، لكن جاءت حديث أخرى والله أعلم أنها ناسخة له. أولا فعله عليه الصلاة والسلام أنه دخل في أحد حجرات زوجاته فإذا ماء بجفنة، يعني صحفة، جفنة وصحفة مصنوعة من الخشب، فإذا بها فضل ماء فجلس ليغتسل به من الجنابة، فقالت زوجته رضي الله عنها والظاهر أنها ميمونة يا رسول الله إني كنت قد اغتسلت منه وكنت جنبا، قال إن الماء لا يجنب يعني لا تضره، لا يضره أثر الجنابة إذا اغتسلت منه لأنها تغترف منه، الماء الساقط من بدنها يسقط في الأرض، إن الماء لا يجنب. ويؤكد عليه إن الماء لا ينجسه شيء، ثم اغتسل منه. إذن ثبت أنه يجوز للرجل أن يغتسل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل ولا بأس في ذلك. وكذلك من باب الأولى إذا اغتسلوا من إناء واحد يغترفون منه جميعا من باب الأولى، ما دام أننا قررنا على حسب الأحاديث أنه يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، وأن الحديث الذي ذكر أنه لا يجوز اعتبرناه والله أعلم منسوخ، فمن باب الأولى إذا اغتسلوا جميعا من إناء واحد يغترفون منه سواء فمن باب الأولى يجوز ولا يؤثر. وقد أخبرت عائشة وغيرها من نساء الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم يغتسلون من معه من إناء واحد، كما قالت عائشة اغتسلت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا أقول أبقي لي وهو يقول أبقي لي. فإذا لا بأس بذلك ولا يؤثر. نعم. قال وان تغير طعمه او لونه او ريحه بطبخ او ساقط فيه او رفع بقليله حدث او غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء او كان اخر غسله زالت النجاسه به فطاهر. هذه امثله للماء الطاهر النوع الثاني، انتهينا من الماء الطهور وهو الباقي على خلقته الا ما تغير بشيء لم يؤثر عليه ولم يغلبه، انتهينا منه عرفنا أحكامه. هنا الماء الطاهر إذا تغير بطبخ، يعني طبخ معه شيء من المواد وغلبت عليه، مازجته حتى غلبت على اسمه، أو سقط فيه صابون مثلا أو زعفران أو القهوة أو الشاهي أو ماء ورد وغلب عليه، فهذا يقول يسمى طاهر ولا يسمى طهور. أو مثلا غمست فيه يدك قبل أن تغسله وقد قمت من نوم الليل، يعني يجب الإنسان إذا قام من نوم الليل ما يغمس يده في الماء حتى يغسلها ثلاثا قبل أن يدخلها في الماء، فلو أنك تعجلت وغمستها في الماء أصبح الماء طاهر ولا يصبح طهور. وكذلك لو أنك جمعت الماء الذي رفعت به الحدث أعضائك غسلتها في ماعون، يعني يسقط الماء في الماعون يجتمع، هذا لا يسمى نجس، يسمى طاهر ولا يسمى طهور. لا يسمى طهور فلا يستعمل بطهارة ثانية، ولا يسمى نجس لأن الماء الذي سقط فيه من جسمك ليس بنجس، إذن يسمى طاهر. والطاهر بين الماءين بين النجس والطهور، ليس بنجس بمعنى أنه يجوز أن يستعمل في الأشياء لو احتجت إليه في غسيل أو نحو ذلك، وليس بطهور يعني لا يجوز أن نتوضأ به مرة ثانية، هذا يسمى طاهر. أي ما وقض فيه شيء غلب على اسمه من كل ركس مثلا كثير أو صابون أو أي شيء غلبت عليه كثير حتى صار يسمى بهذا الاسم، يعني غلب عليه، فهذا قلنا انه يجوز استعماله في التنظيف، في مثلا غسيل اشياء للنظافة او للتبريد فلا بأس به لأنه ليس بنجس، لكن لا يستعمل للطهارة لأنه غير طهور. هذا هو النوع الثاني من المياه، طاهر وليس بطهور. نعم. قال: وكان آخر غسلة زالت النجاسة به بها. يعني لو نحن مثلا نقول لو أردنا أن نغسل ثوب وقعت فيه وقع عليه نجاسة، فالنجاسة أقل ما يطهرها ثلاث غسلات، فلو أننا غسلناه غسلتين خارج ثم غسلناه الغسلة الثالثة في ماعون، وهي التي حكمنا أنها الآن طهر هذا الثوب في الغسلة الثالثة، فهذا الماء الذي خرج ونزل من الثوب وقد أزال النجاسة وآثارها آخر غسلة يسمى أيضا ماء طاهر، لا يسمى طهور، مثل الماء الذي جمعته من أعضائك وقد توضعت به الغسلة الأولى، أما الثانية والثالثة تقدم لنا أنه طهور إلا أنه مكروه. لو أن إنسان اغتسل من الجنابة وجمع الماء، هذا يسمى طاهر ولا يسمى طهور، ما يجوز استعماله مرة ثانية لرفع الحدث. نعم. قال: والنجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير. هذا النوع الثالث من أنواع المياه، إذا سقطت فيه نجاسة أو مر عليها، إما هي سقطت به أو أنه مر على النجاسة في الماعون، سكبت الماء وصببته في هذا الماء وكان الماعون نجس، أو صبيته مثلا على ثياب وهذه الثياب نجسة واجتمع الماء في مكان لاقاها النجاسة، لاقاها هذا الماء سواء سقطت به أو هو وقع عليها، المهم هذا الماء يسمى نجس، لا سيما إذا كان الماء قليل أقل من القلتين. ولهذا خلص عرفنا أنه إذا صار قلتين فأكثر فإنه لا ينجس إلا أن تغير، لكن إذا قلنا عندنا طشت في ثياب جمعوها ليغسلوها، أثياب أطفال مثلا نجسة، فالماء الذي صب عليها يحكم عليه بإيش؟ يحكم عليه بالنجاسة لأن ثياب نجسة، فلا يجوز استعمال هذا الماء بحال أبدا. لكن لو أنها سقطت هذه الثياب النجسة بماء كثير مثل ما قلنا قلتين فأكثر، لكنها ما غيرت فليس بنجس إلا أن يكون نجاستها في البول، فهذا عرفنا أيضا أن البول إذا سقط في الماء فإنه ينجسه ولو كان كثير مما يمكن إزالته ونزحه. نعم. قال: أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. يعني لو مر الماء على محل نجاسة والنجاسة باقية، مر عليها والنجاسة باقية، فهذا يعتبر نجس أيضا لأنه حمل بعض النجاسة معه، إلا لو كان الماء جاري، ما يعني ساقي جاي من البير ماضي للبستان مثل جاري، فهذا لا يضر لأن الماء الطهور الجاري يدفع النجاسة عن نفسه، لكن لو أنه ما في مكان عندك مكان نجس ثم مر عليها الماء واجتمع في مكان، فهذا يعتبر نجس لأنه مر على النجاسة مع بقائها، وليس الماء جاريا، إنما عندك سطرة سطلين وهذا نسفتها بسرعة سفكتها ومرت على محل النجاسة، نقول الماء الآن تنجس لا يجوز استعماله. نعم. قال: فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه، أو زال تغير النجس الكثير بنفسه أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهور. يعني لو أن عندك ماعون وسقطت فيه نجاسة ثم غمرته بماء طهور لم يسقط به شيء، ماء طهور باق على خلقته، وسكبت هذا على هذا كاثرته حتى صار ربما أكثر منه، يعني الطهور أكثر من الماء الذي كان نجس، فإنه بهذه الحالة يكون طهور، لأن الطهور غلب عليه وأصبح ماء كثير، والماء كثير كما عرفنا لا يتنجس ما لم يتغير. غمرته بماء كثير وغلب عليه فإنه يعود طهورا. أو إن التغير الذي حدث بالماء النجس زال بنفسه دون فعل الآدمي، أو بنزحه أخذت منه حتى أزلت أثر النجاسة الساقطة فيه وبقي فيه ماء كثير غير متغير. نفرض أن عندك خزان كبير وسقط فيه نجاسة فنزحتها واستخرجت منه شيء كثير وبقي الباقي لم يتغير، بقي بعد ما نزحت منه، يعني أخذته بالسطل أو بأي طريقة، ثم بقي منه بقية كثيرة غير متغيرة، يعني باقي على طبيعته، فهذا يقولون أيضا يبقى يكون طهورا ما دام أنه أمكن نزح النجاسة عنه وإزالتها عنه وبقي بعدها ماء كثير غير متغير فإنه يكون طهورا. نعم. أو زال تغير النجس الكثير بنفسه. نعم، يعني إذا كان ماء كثير وكان متغير بالنجاسة لكن بعد المكث بعد أيام زال تغيره بنفسه بدون أن يفعل به الآدمي شيء، ما أحدث فيه شيء، زال تغيره بنفسه، يقول فإنه يعود طهورا. مثل الخمر، يقولون إذا تخلدت بنفسها أصبحت خلا بدون شغل آدمي فإنها ترجع حلال، يسمى خل ولا يسمى خمر. أما لو خللها الآدمي بأشياء أدخلها عليها فإنها تسمى خمرا وإن تخللت. وهكذا الماء الطهور الذي سقط في نجاسة وغيرته وهو كثير ثم ترك فزال تغيره مع طول الزمن، مع طول الأيام زال التغير وعاد الماء إلى طبيعته، فنقول إذن الماء أصبح طهور أيضا ما دام أنه زال تغيره بنفسه وبقي منه كثير. نعم. قال: وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين. اليقين هو الأصل الذي تعرفه أنت، مثلا عندك ماء في ماعون تعرف أنه طهور تتوضأ منه دائما. جئت يوم من الأيام تريد أن تتوضأ فوجدت حوله نجاسة يتوقع أنه وقع فيه منها شيء، لكن ما فيه أثر ولا فيه ما يدل على ذلك، إلا أنه تتوقع أن النجاسة قد سقط منها شيء في الماء، لأن النجاسة في مكان مرتفع والماء منخفض، تقول ما يستبعد، أتوقع أنه ساقط فيه، لكن شك، الماء باقي على خلقته ما في تغير ولا شيء. فالأصل إذن في الماء هنا الأصل فيه الطهورية، والشك لا يرجع إليه، بنى على الأصل. إذا شككت بطهارة ماء غيره أو نجاسته ابني على اليقين، اليقين هو الأصل، فقلنا إن الأصل إن هذا الماء عهدنا فيه طهور، وجدنا حوله نجاسة، الموسوس والإنسان الذي يعني كل شيء عنده صعب، فهذا يقول لا والله أنا ما يمكن أتطهر منه، ما استبعد إن النجاسة سقط منها شيء في الماء. فأما الإنسان الذي يريد أن يعمل بالتيسير ما دام أنه ليس هناك يقين بأنه سقط من النجاسة في الماء، يقول أنا أبني على الأصل، الأصل أن يعرف أن هذا الماء طهور، ووجود النجاسة حوله لا يعطينا يقينا بأنه سقط منها شيء، ما ندري، ما دام أني ما أدري فالحمد لله أبني على الأصل، وهو السلامة، سلامته وسلامة طهوريته. العكس، أن تعرف أن هذه البركة نجسة، ماء في هذه البركة في هذا الخزان نجس، غبت عنه مدة ثم رجعت وجدت الماء صافي موجود غير متغير، لكن الماء بالماعون الذي تعهده، وتعرف يوم فارقت هذا المكان ان الماء نجس، ولا تدري هل احد جاء وغيره وضع فيه ماء طهور او انه ما زال، فما هو الاصل الذي تبني عليه؟ الاصل النجاسة، لان اعرف ان هذا الماء نجس في الاصل، اما كونه غير بغير مشكوك فيه، فلا أخذ بالشك، أخذ باليقين، وهو أن الماء كان نجس خلاص. ومثل ذلك ثوبك، عندك ثوب تعرف أنه فيه نجاسة وغبت عنه مدة ورجعت وجدت ثوبك محله، ما في أثر نجاسة يعني شيء ظاهر، لكن ما تدري هل طهر أم لا، ما تستعمله، لأن الأصل فيه أنه نجس، حتى يأتيك إنسان يقين يقول لا ثوبك غسلناه طهرنا. والعكس، تعرف أن ثوبك طاهر، أنت خلعته طاهر، لكن لما رجعت وجدت حوله نجاسة، ولا تدري هل تنجس أم لا، فتبني على الأصل وهو أن ثوبك طاهر وليس فيه شيء. فهكذا لو شككت بأنك أحدثت، أنت الآن متوضأ تماما ثم أحسست بحركة في بطنك في أسفلك مهما مات في حركة في بطنك ولا تدري هل خرج منك شيء أم لا، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل قال لا ينصرف. إذا وجد الإنسان يعني قالوا يا رسول الله إن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني أنه يخيل إليه أنه أحدث، قال لا ينصرف أو لا ينفتل من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريح، ما دام مجرد شك فلا تلتفت إليه، ما دام مجرد شك هكذا النجاسات في الثياب أو في المياه إذا كان مجرد شك فلا تلتفت إليه. وأما إذا اضطربت الأمور عليك وشبهت تبني على الأصل، والأصل هو اليقين الذي تعرفه أول، وما أداه مشكوك فيه. نعم. قال: وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحرى. نعم، عندك سطلين، واحد نجس واحد طهور، لكن غبت ثم لما رجعت اشتبهت عليك، حلام تيقن واحد فيهم نجس، لكن الأسطال كلها واحد، الماعون واحد سواء حجمه لونه شكله، ولا أدري كلها مليانة ماء، لكن عندي يقين إن واحد منهم نجس فهل يجوز أتحرى وأتوضأ؟ لا، أتركها كلها. إن وجدت غيرها طهور توضأت ولا تيممت إذا تعذر الأمر ولم أجد ماء، ولا أتوضأ منها. ما أقول لا أبدا، يعني أتحرى وأقول لعله إن شاء الله هذا أجزم على هذا وأستعمله، لا ما تدري ولا تستعمله. أما لو اشتبه طهور بطاهر، طهور بطاهر، الطهور كما عرفنا الباقي على خلقته، والطاهر هو الذي تغير بشيء طاهر وغلب عليه وحكمنا عليه أنه طاهر وليس بنجس لكن له ليس بطهور، أو مثل ما قلنا أنه مستعمل برفع الحدث، أو مغموس غمس فيه إنسان يده، عندك سطلين واحد منها غمس فيها واحد يده قبل أن يغسلها وقد قام النوم الليل، والثاني ما حصل له شيء لكن اشتبهت عليك ما تدري أيها، هذا طهور وهذا طاهر، واحد منهم طهور يقين والثاني طاهر يقين لكن ما تدري أيهم، تقول ما دام طاهر وطهور فليس علي حرج أن أتوضأ من الجميع، فإذا توضأت من الجميع تيقنت أني توضأت وضوء صحيح، لكن لو كان نجس لا، ينجسك ينجس ثيابك، فما دام طهور وطاهر أتوضأ من هذا وضوء وتوضأ من الثاني وضوء وصلي والحمد لله، تيقنت أني توضأت وضوء صحيح، حد أيها الأول ولا الثاني كله سواء ما علم. نعم. قال: ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما. يعني ما يلزم تقول أنا هذا طاهر وهذا نجس، طهور ونجس واشتبهت علي والآن ما يجوز لي أتوضأ، إذن أكبهم أريقهم حتى أقول ما عندي ماء، لا لا تريق، ربما تضطر إلى ضرورة للشرب ونحو ذلك للضرورة، ما دام انك مستحيل تجد ماء وهذا قلنا لك ما يجوز الوضوء منه الذي اشتبه نجس وطاهر، لا ترقهم تيمم، لا يلزمك انك تدفقها وتقول خلاص ما عندي ماء، لا اتركها، ربما يتبين لك، ربما يجي إنسان ويقول لك لا هذا يقين هذا هو الطهور وأعرف أنا، أو يقول لك الماء النجس غيرناه كلها طهور، ما تدري، لكن في الحال على حسب معرفتك إن واحد طهور وثاني نجس ولا تدري أيهم، تقول ما أدري هل أكبها يعني أدفقها في الأرض أسفكها علشان أقول خلاص ما عندي ماء، نقول لا ما يلزم اتركها وتيمم إذا تعذر أمر أبدا ومستحيل تجد ماء. نعم. قال ان اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة وصلى صلاة واحدة. أي هذا مثل ما قلنا سواء توضأت من هذا غرفة ومن هذا غرفة أو توضأت من هذا وضوء كامل ثم توضأت من الثاني وضوء كامل كل سواء. المهم منك الآن يقين توضأت وضوءا صحيح ما دام طهور بطاهر. أما طهور بنجس كما قلنا لا يجوز استعمالهما. نعم. قال إن اشتبه ثياب طاهرة بنجسة أو بمحرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة. زاد صلاة حتى يتيقن أنه صلى صلاة صحيحة. عندك ثياب ثلاثة نجسة وثياب ثلاثة طاهرة لكن اللون واحد والتفصيل واحد والشكل واحد ولا في فرق وشبهت الآن ما تدري أيها الطاهرة وأيها النجسة فماذا تفعل؟ ما عندك غيره. هذه ثيابك ما عندك غيره صلي على الرجال ما يصير. نقول بعدد النجس تصلي صلوات صلي ثلاث صلوات هذه بعدد النجس ثم صلي صلاة الرابعة بثوب رابع حتى تتيقن انك صليت صلاة صحيحة. ربما انك الصلوات الثلاث كلها بثياب الطاهرة ما ندري وقد يكون صليت صلاتين نجسة او صلاتين بثياب الطاهرة ما ندري. المهم انك اذا صليت بعدد النجس ثم زدت بثوب الرابع صلاة تيقنت انك صليت صلاة صحيحة بثوب طاهر. هذا هو المقصود. أما بعض ربما يقول بعض المعلمة إنك تتحرى وتجزم على واحد تصلي بس كيف تحرى ما دام اللون واحد والتفصيل والطول والقصر يعني ما في أي فاصل فصعب كلمة تتحرى. ربما أني اخترت واحد وهو النجس لكن لعل القول الأول وهو أنك تصلي بعدد النجس صلوات مكررة ثم تأتي بصلاة زائدة بثوب آخر أيضا حتى يكون عندك يقين أنك صليت صلاة صحيحة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. في الله ما قلتم. يقول السائل عندي مسبح 5×10 أمتار بعمق تقريبا مترين ونصف المتر وحين تعبئته تقريبا 7 تريلات ماء تملأه فهل ينجس هذا عندما يبول فيه الأطفال؟ هذا مكان محصور يمكن نزحه ولكن نزحه ما يبين إزالة النجاسة لأن البول ماء. لكنهم يقولون أنك إذا استطعت أن تنزح يعني تخرج النجاسة بنزحك إياه وإخراجك منه ماء كثير حتى يبقى البقية غير متغيرة وليس فيه نجاسة ظاهرة فهذا والله أعلم أنه يصدق عليها الماء الراكد الذي لا يجري ماء راكد لا يجري سقط فيه بول آدمي فالأولى عدم التطهر به. وصحيح أنه إذا كان بهذا المقدار أنه ماء غزير لكن ما يطمئن الإنسان ما دام فيه بول آدمي والماء محصور ومحدود وليس يعني لا يعد مستبحر ما دام أنه محدود. هم مثلوا للمياه التي لا يمكن حصرها ولا نزحها كالسدود أو أماكن منخفضة واجتمعت فيها السيول هذا ما له حد هذا كالبحر نعم. قال السؤال: إذا قرأ المصلي الفاتحة وغافل ثم عاد في نفس الركعة هل تبطل صلاته؟ لا، ما تبطل صلاته ما دام منه ما تعمد، هي ركن والركن ما يعاد ما يكرر عمدا، لكن ما دام من الأركان القولية فتكراره لا يضر، يعني لا يفسد الصلاة. قال السؤال: حجبت العام السابق وطف طواف الإفاضة الوداع طوافا واحدا بنية واحدة، ثم كنت تعبانا فنمت إلى، وكانت المواصلات بضعف ثمنها فنمت إلى الصباح، ثم خرجت مكة الساعة 9:30، هل علي، هل يلزمني أن أطوف للوداع مرة أخرى، وماذا أفعل حيث تركته؟ صحيح، والله أعلم أنه يلزمك، لأن من شروط الوداع أن يكون آخر العهد في البيت، يعني تطوف وتسافر. أما إذا بت أو اشتريت وبعت تجارة فإن الوداع بطل، فالأولى لك الآن إما أن تقضيه تطوف بنية الوداع، وإما أن تذبح فدية في مكة وتتصدق بها. يقول السؤال: هل من السنة رفع الصوت بالأذكار، أذكار ما بعد الصلوات، الإمام أو المأمومين؟ نعم، على أن لا يكون جماعيا، كل بنفسه، والأذكار التي يرفع بها الصوت من أجل تذكير الناس وتعليم الجاهل. يقول ابن عباس رضي الله عنه: إن رفع الصوت بالذكر عقب الصلاة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: ما كنا نعلم بانصرافه من الصلاة حتى نسمع صوته بالذكر، لأنه ربما يعني نفسه وأمثاله من الصبيان الصغار رضي الله عنهم كانوا يصلون خلف، فربما أنهم ما يسمعونه إذا سلم، لكن إذا انصرف ورفع صوته بالذكر عرفوا أن الصلاة قد اكتملت وأنهم قد سلموا. فعلى كل حال رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة من السنة. الذكر لما الدعاء لا، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. يقول السائل: يرجو منكم الدعاء لوالده بالشفاء ولجميع المسلمين والمسلمات. آمين، نسأل الله أن يشفيه ويعافيه جميع مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم صل على محمد. يقول السائل: دخلت أنا وشريك لي في تجارة على شروط أن على شريكي رأس المال وأنا صاحب المشروع، أي من دل على المشروع والمشرف عليه، واتفقنا أن يكون الكسب نصفين بعد أن نقوم باسترجاع رأس المال الذي دفع ثم يقسم الباقي، فما حكم هذه الشركة؟ هذه لا بأس بها ما دامت قائمة على شروط صحيحة وبأموال مباحة وكل شيء بينكم واضح، شروط واتفاقيات لا تخالف الشرع، فالربح على ما شرطاه ورأس المال لصاحبه. أول يصفى رأس المال يدفع لصاحبه، ثم تقتسمون الربح على حسب ما اشترطتم، فلا بأس بذلك إن شاء الله. يقول السائل: إذا دبغ جلد الخنزير وصنع فيه قرب للماء أو خفين أو حقائب، هل يجوز استخدامها؟ لا أبدا، لا خنزير ولا غيره من النجسات لا يطهره شيء. الجلود، السباع والخنازير، هذه لا يطهرها شيء، لا دبغ ولا غيره، إنما الذي يطهره الدبغ ما كان من حيوان طاهر في الحياة. قرب الأذان كمل. خلاص، إذن وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.